رواه أبو الحسين الراقي في كتابه مناقب الشافعي بإسناد صحيح عن الشافعي أنه قال من النسبتين ما ذكرها، وعلى هذا ذكر ومنهم من قال الداري بالألف إلى داري إلى دارين دارين هو مكان عند البحرين وهو محط السفن، كان ينزل إليه العقب من الهند، ولذلك قيل للأبطال داري، ومنهم من جعله بليعة نسبة إلى قبيلة أيضا وهو بعيد شاه حكاه شاذ الحكاة، والذي قبله صاحب المطار قال وصوب بعضهم شاه الذي قبله صاحب المطار نعم قال وصوب بعضهم الدين قلت وكلاهما سواء فنسب إلى القبيلة بالألف وإلى الدين بالياء لاجتماع الوصفين ولا الدين بالياء لاجتماع الوصفين. قال صاحب المطالع وليس في الصحيحين والموطأ داعي ولا دين إلا تميم وكنيته تميم أبو رقي أسلم سنة 99 وكان في المدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل البيت المقدس، وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساح وهذه النقبة الشريفة الجنيسة. روى عنه النبي أنه هو شاف الجساح وأخبرها النبي، والنبي روى هذا الخبر عن تميم. نعم. من قبل شريفة أن النبي يروي عن يعني يروي خبر من الأخبار يعني اللي هي تعتبر من الأخبار غير المستقبلة الواقع، يعني رؤية للدجال ورؤية للدساسة. النبي قال يعني قد جاءني تميم فحدثني حديثا كنت حدثتكم يعني به قبل، وقال حدثني كذا وكذا وكذا وكذا فأخبر النبي عنه. إمام النبي يقول هذه منقبة شريفة لتميم أن النبي حدث عنه بها الحديث. نعم. ويدخل في رواية الأكابر عن الأصابع والله أعلم. في دخلها في رواية الأكابر عن أصحاب الكابر النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الصحابة. نعم. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خدي أو خبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. نعم. وهو حديث المحاقرة أخرجه مسلم. المحاقرة هو الاشتراك في ما ينتج من الحقل يعني. نعم. بين صاحب الأرض وبين الزرع. نعم. قوله وأسند حميد بن عبد الرحمن حمية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. من هذه الأحاديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم منفردا به عن البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي رحمه الله في آخر مسند أبي هريرة من الجمع بين الصحيحين ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميدي عن أبي هريرة الصحيح غير هذا الحديث. قال وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة شيء، وهذا الذي قاله الحميدي صحيح، وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميدي هذا بحميد بن عبد الرحمن بن عوف السوري الراوي عن ابي هريره ايضا، وقد روي له في الصحيحين عن ابي هريره احاديث كثيره، فقد يقف من لا خبره له على شيء منهما فينكر قول الحميدي توهما منه ان حميدا هذا هو ذاك، وهو خطا صريح وجهل قبيح، وليس للحميدي عن ابي هريره ايضا في الكتب الثلاثه التي هي تمام اصول الاسلام الخمسه يعني سنن ابي داود والترمذي والنسائي غير هذا الحديث. قوله كلاما خلفا لاسكان اللام وهو الصاق الحاسد. قوله عليه الكفلان هو خلف هو يعني الزائد قديم التعبير. نعم. قوله عليه الكفلان هو بضم التاء واسكان الكاف اي الاتكال والله اعلم بالصواب، الاتكال والله اعلم بالصواب، ولله الحمد والمنة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. كتاب الإيمان. هذه نهاية مقدمة يعني الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، وكلها فوائد حديثية ذكرها، ذكر منهجه في التأليف يعني كما نذكر ذكر منهجه في تأليف الكتاب، وأنه يبدأ بالأحاديث الصحيحة ثم ما يشابهها وما يقاربها يعني استشهادا،